بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 45، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الصحابة يسألون نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون من أموالهم وعلى من ينفقون، فكان الجواب القرآني: ما أنفقتم من خير، أنفقوا من الحلال الطيب من أموالكم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه النفقة تكون للوالدين والأقربين، طبعا أدناك أدناك، أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. هذه الآية في الصدقة النافلة، لأن الصدقة الواجبة الزكوات لا يصلح أن تقدم للوالدين، لا للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا، لأن الأصول والفروع إذا كانوا فقراء بأنفسهم فهم أغنياء بأولادهم. الأب مسلط على مال ولده، يأخذ منه بغير إذنه ولا علمه، فإن كان فقيرا بنفسه فهو غني بولده. إذن هذه الآية لا تتحدث عن الصدقة الواجبة، تتحدث عن الصدقة النافلة والتطوع. إذا كان هذا والحديث عن صدقة النافلة، فأولى الناس بأن توسع عليهم وأن تدخل الفرحة والسعادة إلى قلوبهم الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. اليتيم الذي مات أبوه دون البلوغ، المسكين الذي لا يجد الكفاية، إذا أطلق الفقير فقط أو المسكين فقط فهو يشمل الآخر. أما لكن الفقراء والمساكين فهما صنفان، أحدهما أحوج من الآخر، الجامع بينهما أن كل منهما لا يجد تمام الكفاية. وما أنفقتم من خير فإن الله به عليم. ما تنفقون من خير في سبيل الله سبحانه فإنه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يحصيه الله عز وجل ويوفيكم به أعظم جزاء وأعظم توفية. وفي حديث لإسناده ضعف لكن معناه صحيح: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، فاعمل ما شئت كما تدين تدان. في صحيح النسائي طارق بن عبد الله المحاربي الصحابي يقول: قدمت المدينة فإذا رسول الله قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا. فحس أن تكون يدك عليا دائما، اليد العليا خير من اليد السفلى التي تمتد لكي تأخذ الصدقات من الناس. اليد العليا، يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، فأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، ثم تليت هذه الآية. ما أنفقتم من خير، خيره يقصد به المال. ثم قال الله جل جلاله بعدها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تعبير كتب يعني فرض، في كتابة شرعية بمعنى الأمر والتكليف، وكتابة قدرية ترجع إلى القضاء والقدر. من أمثلتها الكتابة الشرعية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرضه الله وأوجبه. كتب عليكم القصاص في القتلى، فرضه الله وأوجبه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. تأتي الكتابة معنى الكتابة القدرية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب الله الأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذه كتابة قدرية ترجع إلى قضاء الله وقدره. هذه الآية توجب الجهاد، وقالوا الجهاد واجب على كل الناس، القاعد ومن شرع بالجهاد بالفعل. لأن القاعد يبقى أنكول، إذا استنفر نفر، إذا استويس أويس، يبقى متهيئ نفسيا للجهاد في سبيل الله إن دعي إلى هذا. ولهذا قالوا: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة. حتى القاعد يبقى عنده على الأقل هذه النية في أي لحظة من اللحظات: أنا في احتياطي جيش الدفاع الإسلامي، في أي لحظة استنفرت سأنفر، استويست سأويس إن شاء الله، فيموت على هذه النية، فقد يبلغه الله بها منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في طبعا مشقة تعرض للجراحات وللقتل ولمفارقة الأهل ومشقة السفر والظمأ والنصب، لكن كل هذا في الكتاب. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، القعود وإيثار الدعاء والراحة، وهو شر لكم. إذا قعدت عن النفقة الواجبة، إذا قعدت عن الجهاد الواجب، وقد يكون ثقيلا على نفسك شديدا عليها، لكن ألزم نفسك بأمر الله وإن شق الأمر عليها وإن كانت كارهة. خالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف قيد الخصم والحكم. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسوي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا شك يعني كره لكم هذا استثقال الأمر على النفس، الطاعات فيها مشقة، وهذا لا يقدح في أصل الإيمان، لكن قد يقدح في تمامه وكماله. الله جل وعلا يحدثنا عن بعض ضعاف الإيمان أو عن بعض المنافقين، مثلا يقول: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، مشقة القتال، نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الله جل وعلا حدثنا عن المنافقين سورة الأحزاب، نعم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشعة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. كتب عليكم القتال، الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين. وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين. والجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلطان ولا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. وفي عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصر المستضعفين. الآية هذه خذ بالك منها، فيها كلام جميل وكلام تفصيلي دقيق. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن اسمع، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لهذه الآية قصة جميلة نسمعها سوا. لقد حدث بها الزهري قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في سرية في شهر رجب بعد رجوعه من غزو بدر الأولى، وبعث معه بثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين خلت مغلق، بعد تمشي يومين في سفرك انظر في الكتاب فامضي بما أمرتك به ولا تستكره من أصحابك أحدا. اللي عايز يكمل يكمل، واللي عايز يرجع ما أزله في الرجوع. طيب يعني مضى عبد الله ابن جحش، وبعد يومين فتح الكتاب في إيه: إذا نظرت إلى كتابي هذا فسر حتى تنزل بنخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. سرية استطلاع، روح للمنطقة دي ترصد لنا قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة لأمر رسول الله، ثم قال لأصحابه: لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا حتى آتي بأخبارهم، وقد نهاني أن أستكره منكم أحدا، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، أما أنا فماض لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منه أحد، مشيين وفي السكة أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان أضل بعيرا لهما كان يعتقبانه، كل واحد يمشي ديم شوية وديركب وديركب شوية، ما فيش لكل واحد بعير يعتقبانه، فتخلف عليه في طلبه ومدع عبد الله بن جحش وبقية أصحابه، كانوا ثمانية أصبحوا ستة، حتى نزلوا بنخلة فمرت بهما عير لقريش تحمل زبيبا وأدما جلد يعني، وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي وآخره. فلما رأهم القوم هابوهم، خافوا من الصحابة الرقصة وقد نزلوا قريبا منهم. أشرف لهم عكاشة ابن محصن وكان قد حلق شعر رأسه، فقالوا لأن دول ناس عمار جايين من عمره فما تقلقوش منهم. الصحابة تشاوروا نعمل ايه في الناس دول. قالوا لأن تركتم، كان في آخر ليلة من شهر رجب، من شهر جمادة، لأن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم ويمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم وتقتلوهم في الشهر الحرام. هم كانوا في آخر، احنا قلنا جمادة الأولى، جمادة الثانية يعني رجب، كانوا في آخر جمادة الثانية. هل كانوا في آخر جمادة ولا في أول رجب؟ هذا موضع النظر. فتردد القوم فهابوا الإقدام عليهم، ثم تشجعوا وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم. فرمى واقد أحد الصحابة عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأثر وقع في الأسر واحد تاني، وأفلت اثنين وقعوا في الأسر، وأفلت نوفل ابن عبد الله فأعجزه. تمام، يعني قتل واحد وأسروا اثنين وأخذوا العير وما معهم يعني من متاع، حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فعزل للنبي الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وقسم الباقي بين أصحابه. ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا له الخمس الذي حجزوه لله ورسوله، قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا. عنفهم المسلمون فيما صنعوا، صنعتم ما لم تؤمروا به، قاتلتم في الشهر الحرام لم تؤمروا بقتال. طبعا فرصة الإعلام في مكة اشتغل، محمد وأصحابه استحلوا القتال في الشهر الحرام، اليهود طبلوا وقالوا ولعت، اشتعلت حرب، وفرصة اشتغلوا فيها شغل إعلامي خطير ضد جماعة المسلمين. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم القتال في الشهر الحرام كبير، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله. يا من تعيرون المسلمين بالقتال في الشهر الحرام، أما نظرتم إلى أنفسكم ماذا فعلتم؟ قل قتال فيه سبيل، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر به وإخراج أهل الصحابة أولى الناس بالحرم ومن أوليائه إلا المتقون، الفتنة أكبر من القتل. كم فتنتم الناس في دينهم وكم حملتموهم على الكفر بالله، الفتنة أكبر من القتل، فانظروا إلى أفعالكم أنتم. ثم قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لما بيقتلوكم مش أصدهم المال ولا أصدهم مجرد القتل، أصدهم الدين، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا تزال الجمعيات التبشيرية والكتب والدراسات الاستشراقية وبث الشبهات والفتن في إطار منظومة إعلان الحرب على الدين حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لكن أملنا في الله سبحانه وتعالى أن الله كما نصر أمته فيما مأمة نبيه فيما مضى، أن ينصرها أيضا في هذه الأيام، وأن يصدق عليهم كما صدق على الذين من قبلهم. قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الجمهور على تحريم القتال في الأشهر الحرم لأن لها مزية، كان العربي يلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يهيجه، كان يسمون شهر رجب الشهر الأصم لا تسمع فيه قعقعة سلاح. يعني قيل إن هذا منسوخ، وبقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لا إله إلا أنت سبحانك. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر. هذه الآية نعلق عليها في حديث الغد إن شاء الله حتى نتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.